لا جاء فلان يعني جاء في ذاته ولا غير ذاته؟ لا خلق الله يا رسول، خلق الله يعني الشيء ذاته، خلق الله ذاته، جاء الله ذاته. يا الله خلق الله نزل الله ومعنى إذاته، معنى إذاته، معنى إذاته، معنى إذاته، ما هو ما يفصل، ما هي غير ما هي مع بعض إذاته، ما يفصل، ما يفصل، طبعا فيه سبق وقبيح يقرب الله سبحانه وتعالى، قرب الله من عباده. طبعا قالوا لك لا بس يا عدل أبوك الشيء العدل قرب السلام. أنا الشيء رجعته في الكفالية طبعاً للعكس، قال السلام قال إن الله قد على خلق العالم وهو معنى الكفالية يكفى المريض، المريض الخاصة هل يعني ما اعتدت بكلام المسلمين؟ فقد قال السلام إن أنا كنت أعرف مسلم السلمين فما اعتدت في رأي المسلمين. هل علمت من السلف ضد هذا التفسير؟ العقيدة الأصل فيها التوسط على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة وإجماع. فهل ثبت هناك إجماع من السلف؟ السؤال ما أعلم عنه خلاف ولا أعلم عنه موافقة. لا تجي السؤال، الجواب موافقة. حصل فيه موافقة ايش؟ ان يكون فيه من وافقه من السلف بذلك على ما يقول. مين وافقك من السلف لما سألنا خلق الله العالم قل بذاته؟ مين وافقك؟ كلهم يقولون بمحكمة هو الذي خلق بيديه وهو الذي خلق وقالوا عن يده بذاته، قالوا عن يده قالوا بذاته خلق الله السماوات بذاته، قالوا هذا انت قلت خلق الله السماوات بيده ما استخطأنا، نرجع للخلاصات. نرجع للخلاصات. هل ترى السؤال بيده؟ نعم. مو كلامك تقول كل مسألة واضحة بدنا دليل عليها من كلام السلام. بدليل انه لما قلنا لك خلق الله السماوات شو بيفهم كل مسألة فيها هاي؟ يعني هذا دليل ما هو؟ يفهم فيها ما كنت قبل. هل تراجعت لما شاهدت ما قال المعنى بالذات؟ ما قال المعنى بالذات وفرق ما بين المعنى والقرب في شرح حديث النزول. شو قال؟ فرق ما بين المعنى والقرب وقال المعنى بالصفات والقرب في نفسه يبني نفسه بعد يبني. احنا عم نقول عبارة من الوحى بعد في بحث آخر فرق بين القرب والمعنى، قال معنى هو الاتفاق فيه وفرق بين المعية أخي معنى القرى عامة ولا القرى خاصة؟ أنت عم تقول آل القرب من بعد إذا القرب بنفسه من بعد إذا هي المعية الذاتية مثلا آخر فرق ما بين المعية والقرب بين المعية العامة المعية العامة فأنت يجب أن تقول فجع عليه فجع يعني تقول ان الانسانية خبر قال قرب نفسي يعني ذاتي إيه؟ القرب هي المعية الخاصة التي يعني يمتاز بها المؤمنون على سائر المخلوقات. المؤمنون الثمة يعني لله سبحانه وتعالى يعني هو من حيث العقيدة ومن حيث العقل ما في فرق بين القرب وبين النزول، كله يحتاج الى ايمان وتسليم. اظن ابن المبارك عندما قال له لاحد من قضيه النزول انه انكر ان يكون ينزل ربنا، قال له طيب وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه؟ قال له الامير إيه هذا يوم القيامه؟ قال له الذي يأتي يوم القيامة من الذي يمنع أن يأتي الآن؟ أنت تقول سواء عاتب ذاتي ولا لا؟ لا لا لا لا لا قال مثلك قال هو رحمن لا أعيد عن الجواب لا نستطيع الموضوع جواب ما جواب السلام أخي لك تعرف سيرة الوائل مغلق الجاهلين. واحد يسألك سؤال تعرف جوابه تعطيه جواب، ما تعرف تقول لا أدري. فإن كنت تدريب وكان هناك من يدريك يدريك وإلا بيساويه بيقول كمان أنا مثل حيث الجاهلين. فأنت بتقول الرحمن اشتغل على العرش ذاته ولا لا؟ لا لا تدري. شو بتقول لك؟ ما قال السبب الرحمن وعلى العرش على معنى العلوم وتوقف وما قال لا بذاته ولا قال بذاته بذاته بذاته تحتاج بذاته فأنت نسبت الآن السلف توقفوا. مين جبت أن توقفوا؟ قالوا الرحمن على العرش استوى. أي قال أو بمعنى على نحن الان ما نطلب منك شو معنى استوى لحتى تقول فسروا هكذا. انا تعليق عن الثلاث ما علمت ذلك واتوقف عند ذلك. انا اقول اتوقف عند ذلك الرحمن على الأرض. ما عم نسألك عن عندك شو معنى استوى حتى تقول فسروها مستعرضة. إنما عم نقول لك أنت نسبت إلى الشراب أنهم توقفوا. أنا قلت أتوقف عند ذلك. أنت قلت أتوقف. إذا قلت خطأ مني أقول أتوقف عند ذلك. شوف كل شو. ما أقول لك إذا قلت ذلك خطأ. ما بصير إذا أنت قلت. أنت ما بصير تقول إذا قلت. أنا أتوقف عندما عند شيء قانوني. ليش قالوا قلت قال الرحمن وعلى العرش خلقنا شيء. قلت الرحمن على العرش استوى وقالوا ان استوى معنى العلو ولم يقل. ليش ترجع بتقول؟ ايوه هل قال السلف شو قالوا السلف بالنسبه لمعنى الرحمن بذاته ولا بصدقه؟ قلت انه لا اعلم. قال بذاته انا قلت لا اعلم هذا. تعرف انه قال بذاته انت ما قلت لا انا اقول لك لا اعلم. قلت لك انا من اللحظه قلت اما اقول لا اعلم اما اقول اعلم. قلت لك لا اعلم. السلف مين هن في تعريفات؟ القرون الثلاثة الأول. فلنظر إلا في السلف قال من؟ عبد الله المبارك. ماذا قال؟ الرحمن العرش استوى استعلى الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه. آمنا وصدقنا. قالوا هو مع بعض عباده بذاته. فالأرجان احنا سألنا السابقة نرجع من سابقة. تعتقد ان الرحمن عرش استوى استوى بذاته ولا لا؟ الآن ما اعتقد لان نقل ذلك عن السلف. طيب بجيك يا أرى ما تعرف عن السلف فيها شو بيكون طامت من النص؟ اتوقف. لا ما نسوي تتوقف في امر الغارب بدليل لما بتسمع عبارة الله خلق السماوات تتوقف يا ترى الله خلق السماوات بذاته؟ أقول خلق الله تعالى خلق السماوات وهو الخالق. ما جاوبتني. ما جاوبتني. أنا جاوبتك قلت لك أنا أقول الله خلق السماوات وهو الخالق. أقول بذاته أحتاج إلى بينة من سبقك من السلف. إذا الموضوع غيبي والموضوع الغيبي يحتاج إلى لي. لما تقول قال الله تعالى لما تقول قال الله تعالى قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم كنت تفهم الحال هو بذاته ولا نعم هو القائد. نعم هو القائد تفهم بذاته ولا شو الفرق بين ما اعترف قال بذاته يا استاذ. هل احد من الوضعيات ناظرين الى اسلوب جواب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ جواب الرسول شو كان؟ او قبل ذلك شو كان لفظ السائل؟ قال السائل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال أو كلكم يجد ثوبين؟ في هذا الجواب ما بيعطيك أنه بتصلي دائما في أي حالة إن كنت فقيرا أم غنيا واجدا للثوبين أو غير واجد. لا ما بيعطي هذا الجواب هذا الإطلاق. وإنما قال لك أو كلكم يجد ثوبين؟ إذن الحديث نص بأنه يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين. صح؟ نعم. لكن ليس نصا أنه يجوز لك أن تصلي في صوب واحد وأنت تجد التوبين. أقول ليس نصا. شو معنى الكلام؟ يعني ما تعرض الحديث لها الناحية أيضا، ما تعرض للناحية التي لم يسأل عنها أو التي لم يجب عنها. أو كلكم يجي ثوبين، معناه إذا ما وجدت ثوبين صلي ثوب واحد. يأتي سؤال لرجل يجي ثوبين، أيجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟ هذا الجواب نأخذه من الحديث الثاني. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. إزار واحد إذن هون؟ ها؟ كم إزار واحد هون؟ إزار الرداء. إيه يعني؟ الرداء هو موضع على الكتفين. إيه والإزار. والإزار من البسطة تحت. إيه. الإزار هاي صار توبين. لا الإزار يعني على مثل الحج إنه إزار ورداء. ثم على بعضنا شو الإزار. لا الإزار يعني الرداء مو بيشمل للأرض في توبين. ومين قال لك يا بيشمل للأرض؟ لا بيشمل للأرض. أنا نحن عملنا في على الثوب ولا توبين. كويس. هذا الحديث نص. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي. نعم. فإن الله حق يتزين له. هذا حديث. حديث ثاني يقول إذا كان الثوب واسعا تلتحف به، ثوب واحد، نرجع للحديث الأول. نعم. إذا كان واسعا تلتحف به وإلا تتزر به، أي إذا كان واسعا حينئذ يقوم مقام الثوبين، أي الرداء والإزار. إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا فالواجب حين ذات ستر الله والتسبيح. الله يمكن أمين. أنا أشعر من يدي، أنا ليه ولا كلها أسلم الهوى سواء. نعم. هذا حديث ثالث. نعم. هذا حديث جابر. إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. إذا كان واسعا فالتحف به، فأكد الرسول عليه السلام هذا المعنى بقوله من إيش؟ لا طبعا لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين من ثوبه شيء. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين من ثوبه شيء. إذن صار عندنا ست حالات. حالة الأولى لا يجد إلا ثوبة واحدة. حالة ثانية يجد ثوبين. فإذا وجد ثوبين ما بيستغني عنهما بواحد. واضح؟ هذا خلص كده. طيب بدايه من ثلاثة. نعم. انا ذكرت سنتين. طيب الحاله الثالثه اذا كان ما عنده الا ثوب واحد فينظر. نعم. كان واسعا ما يكفي انه يستر عورته فقط، لابد ما يلتحف به ويغطي من كبير. طيب خلاص كلامي الان. طيب اذا مثلا قميص واحد لمنتصف جسمه هذه سمته، وسروال ثوب ثاني اذا جف لي هذا ايه، لكن هي عم نفهم نحن ان طاء واحد من القماش لا يسوي هذا في الحديث. يعني شو معنى الثوب؟ يعني انا عم نحن عم نقصد انه بده يكون ثوبين فوق بعضهم يتوردوا، هيك عم يقول لك شو لا الضحفان لك فاضي الان ثوب واحد يكفي. يلا الله يسلمك. هذا اسمه قميص. نعم هذا ايه جلابية يعني قميص. اسمها قميص. نعم. أما ذاك الثوب يعني مو مقيص بالأساس، قد يكون غير مقيص. إذا مثل لباس الحال الشافعي عند البائع ثوب ماشي على طول ماشي. طيب أخي واحد حديث الإزار والرداء ما بقى في كلام. أنا أكل علي إنه غير في الحج. ما شو بدنا هذا من عيد البقاء؟ المهم نحن فهمنا الصواب. إن شاء الله. قد شبت به وكفى الله عنه منه. وكلا. قول في سؤال يسأل سائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل؟ أيضا هذا لا يمكن أن يقال إلا بأنه صحيح، لأن الرسول قد قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولما قيل له: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. وكرر السؤال عليه 6 مرات، وكرر هو عليه الجواب 6 مرات، وأخيرا قال: رغم أن فت يا أبا جهل. فمهما عمل المؤمن بلا إله إلا الله طبعا ولوازمها كمحمد رسول الله وذلك، فهو مهما كان وقع منه من عمل فهو سيدخل الجنة. ولكن هذا الدخول له صور، فقد يدخل الجنة دون أن تمسه النار بعذاب، وذلك أن يكون له مكفرات مثلا، أو على أقل الأحوال يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ومغفرته التي صرح عنها في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي قال لا إله إلا الله ومات مستيقنا بها، هذا لم يشرك بالله عز وجل، فإذا هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا لم يغفر له عذبه على ما ارتكب من أعمال سيئة. لكن لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار وتدخله الجنة، فإذا دخل الجنة معناه أن مصيره إلى الجنة ولا بد. ولكن هل مصيره إلى الجنة رأسا من المحشر إلى الجنة ترانزيت، ولا يدخل النار ويتعذب فيها بمقدار ما كتب معاصي وأثام؟ عرفت الجواب. إذا ربنا ما بده يوصل له بده يعذبه بالأخير، تنجيه الشهادة، وإن شاء الله أن يغفر له فرحمة الله وسعة ذلك. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وأحاديث الشفاعة الصحيحة صريحة في هذا، لأنه في صحيح البخاري حديث يقول رب العالمين: شفعة الرسل وشفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، فلم يبق إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فلا شك أن هذا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة، لكن يجب أن نتذكر هذا التفصيل: دخل الجنة دخولا أوليا بدون ما يعذب ولا يعذب ثم يدخل، هذا أمر إلى الله. يقول لا إله إلا الله لفظا فقط ولا معنى؟ يا أستاذ ما سمعت السؤال كيف جاء بإبراهيم مصر؟ صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها. طيب أستاذ، في رواية أنا أقوى أنه أحد الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا أنه أخبر الناس بذلك، قال له الرسول: لا فيستكن. عمر يفيد القول هذا لأنها لفظة. شو معنى الحديث السلام لما عمر الخطاب، انا تحديث لما عمر الخطاب لا قال له اخبر الناس بذلك، بس انا اقول معنى انه فقط لفظه، يعني لا تخبر الناس لان يقولوا لا اله الا الله لكي لا يستفيدوا. لا فهمت من ايمان بها. أخي حديث عمر مقصود فيه هو ما يأتي. نحن آنفا شو شرحنا الحديث؟ دخل الجنة، قلنا بجوز يدخل الجنة بعد ما يتعذب، وبيجوز رغم رب لا يغفر له وبيدخله لمحض رحمة الله. ليش عم نحطنا هذا التفصيل؟ أولا لأنه يقينا عندنا أخبار متواترة أن كثيرا من المؤمنين المسلمين رب العالمين يدخلون الجنة ويعملون. ومن تلك الأحاديث أن رب العالمين يخرج من النار من كان في قلبه خزرا من النار. إذا هذا مؤمن دخل النار. فنحن ما بيجوز نقول إيه نعم بيدخل الجنة ونخليها مع ماي. فيفهم الناس إنه لو عمل 99 فهو إلى الجنة فاضي. لا لا يدخل الجنة زي يوسف إلا الرسول عليه السلام. لا يدخل الجنة قد فات. لا يدخل الجنة مدمن خمر إلى آخره. فهذه كلها لها تفاسير. نرجع على حديث عمر. الرسول عليه السلام لما قال لأبي هريرة في قصة مع عمر خذ ما عليها سيف فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فكان من حكمة رب العالمين أنه من جملة من لقي أو أول من لقي عمر بن الخطاب قال له هينا على الرسول عليه السلام وأمرني كذا وكذا. فعمر ما تحمل الشيء هذا وضربه لأبو هريرة حتى وقع على إسده وأخذ يبكي ثم ولى مدبرا يركض إلى الرسول عليه السلام وعمر يركض خلفه حتى التقي عند الرسول عليه السلام. قال له يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يقول هالشيء ولا أخذ معه؟ قال يا رسول الله دعهم يعملون إذن يتكلوا. فقال فدعهم إذن. غاية الحديث أنه عمر لاحظ أنه إذا نشر نشرا عاما بين كل الناس يعني متعلمين وغير متعلمين تعبير عصي مثقفين وغير مثقفين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فاكتفوا على هذا القول يعني مقرون بالإيمان به مش مجرد قول اللسان ثم لا يفعلون الأوامر الشرعية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فبيكون التبشير العام مدعاة لهم إلى ترك العمل. فما لا علاقة القصة مجرد القول بدون إيمان. العلاقة مجرد القول المقرون بالإيمان لكن غير مقرون بالعمل. فلما يبلغ الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بالتكلفة مثل ما قال عمر ويدعون العمل بالأحكام الشرعية كما واقع أكثر المسلمين اليوم. لأنه من فهم هارين هذا الحديث فهم صحيح. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما بيفكر مسكين ويمكن يدخل الجنة ويصير فحم أسود وكثر ما الله رجع حرقه بالنار. نعم يدخل الجنة ونحن تتحصل. فما بيفكر يدخل النار ويعذب عذابا أليما. لا دخل الجنة خلاص يعني ما استنتين وليه. فأول لاحظ أن أكثر الناس يفهمون هذا الحديث فهم خاطئ. قال يا رسول الله دعهم يعملون إذن يتكلون. قال فدعهم إذن. فإذا حديث عمر ليس معنى مجرد القول ولا حديث هذا المعنى متواتر عن رسول عليه السلام. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار في بعض الألفاظ الصحيحة. طبعا هذا شو معنى حرم الله بدنه على النار؟ مثل ما فسرنا دخل الجنة. الجنة صار عندنا نوعين، جنة مع السابقين الأولين وجنة بعد لئين يعني بعد عذاب. كذلك النار هنا حرم الله بدنه على النار تفسر تفسيرين. وكل جنس من هالناس اللي قالوها مخلصين يأخذ حصته من أحد الجنسين. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار أي النار مطلقا. هذا هو التفسير. أو النار الأبدية يكون فرق بين النارين. حرم عليه النار مطلقا يعني ما يدخل النار إطلاقا. أما المعنى الثاني حرم الله عليه النار الأبدية يعني إذا دخل النار ما يدخل فيها. فهذا لا ينفي أنه يدخل النار. لا طيب كيف هذا التفسير؟ نقول الناس الذين يقولون لا إله إلا الله كل واحد مخلص من قلبه على مراتب. منهم من يكون إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة قويا جدا بحيث أنه يدفع هذا الإيمان إلى العمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله. فهذا حرم الله بدنه على النار مطلقا كما قال في الحديث لما جاء رجل الرسول عليه السلام قال له يا رسول الله أرأيت إذا أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال إذا أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة. القسم الثاني في إخلاصه بالشهادة في رواية نبخل ولا لا في رواية تقريبا لا في صحيح مسلم. المقصود القسم الثاني إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة في أدنى درجات الإخلاص والإيمان. هذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة لي، لكن به الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء. نعم. في كلامك كنت قلت أنه الرجل الذي يفعل ما أمر الله ولا يحرم، لا يفعل ما امر الله ولا يحرم ما حرم الله. اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت. لكن اذا ما ترك ما نهى الله تمشي في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي. نعم. نحن نحكي الان عن العملي لك، يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟ لا بيشرب بيزني ولا اخره، هذا حرم ما حرم الله. إذا قال عنه حرام ها نرجع بقى للتفصيل دائما نشرح. نحن نجي من ناحية العملية، عمليا إيمانه بلا إله إلا الله إخلاصه فيها من الضعف بحيث أنه لا يدفعه إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل. في حديث أسهل علينا فهمه وهو حديث الهم من هم بحسنتين فهو من فقلت انا مقتضى الهم يكتب له اثم حسن وان لم يفعل، وان كان عدم الفعل اي شيء. يعني انا هممت ان اعطي رجل فقير ليره، كنت مخلص وصادق في همي، ثم يدي ما امتدت لليره وتساهلت وبطل قتال اشمرت وما اعطيته، فهل تكتب لي حسنك؟ بعض الجماعه فهموا انه لا. شو اشتروا؟ ثلاث سؤال تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم أمه أبدا، ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا، إخلاص وإنما هو إيمان بهذه الشهادة في أدنى درجات الإخلاص والإيمان، فهذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والإبتعاد عن المحرمات، لهذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة له، لكن به الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء. في كلامك كنت قلت أنه الرجل الذي يفعل ما أمر الله ولا يحرم، لا يفعل ما امر الله ولا يحرم ما حرم الله، اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت. لكن اذا ما ترك ما نهى الله تمشي اخي. تفضل. في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي. نعم. نحن نحكي الآن عن العملي. لك يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟ لا يعني. بسره بإذني ولا آخرين. هذا حرم ما حرم الله. إذا قال عنه حرام. ها؟ نرجع بقى للتفصيل اللي دائما مش حرام. نحن نجي من أهل عملي. عمليا إيمانه بلا إله إلا الله وخلاصه فيها من الضعف بحيث أنه لا يسعى إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل. في حديث أشكل علينا فهمه وهو حديث الهم من هم بحسنة فقلت أنا مقتضى الهم يكتب له الحسنة وإن لم يفعل وإن كان عدم الفعل أي شيء. يعني أنا أمنت أن أعطي رجل فقير ليرة كنت مخلص وصادق بهمي ثم يدي ما امتدت لليرة وتأكلت وبطل قتال اشمر وما أعطيته فهل تكتب في حسني؟ بعض الجماعة فهموا أنه لا شو اشتروا؟ تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا وإنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين وما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين. كفارة يمين بالنسبة للميسور بطعام 10 مساكين وبالنسبة لغير الميسور بصوم 6 أيام. لا هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره؟ وهل ثبت أن المؤمن يصلي في قبره؟ ثبت قوله عليه السلام رأيت موسى عليه السلام ليلة أسقي بي قائما في قبره يصلي. وهذا حديث في صحيح مسلم. وثبت نص أعم من هذا وهو قول عليه السلام إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. هذا نص عام يشمل الأنبياء. أما المؤمن هذا في مسند أبي يعلى. أما الشوط الثاني من السؤال المؤمن يصلي في قبره فليس عندنا نص يصرح فيه أن المسلم يصلي فعلا في قبره ولكن ذلك ممكن لأنه إذا ثبت أن الأنبياء يصلون في قبورهم فليس هناك مانع أن المؤمنين خاصة الذين كانوا في قيد حياتهم في الدنيا مقبلين على الله عز وجل بقلوبهم فليس هناك ما يمنع من ان هؤلاء المؤمنين يصلون في قبورهم. ومع هذا فيوجد حديث صحيح أن المؤمن حينما يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه يقول لهم دعوني أصلي، فيقولون له الصلاة أمامك، فهذا في إشعار لإمكان صلاة المؤمن وهو في قبره. لكن أنا من باب التحفظ ما وجدت حديثا أن رسول يصلي بأنه رأى ولو بطريق الوحي، أو الله قال له أن المؤمن يصلي في قبره مثل على الأنبياء. لكن هذا الحديث الأخير الذي ذكرته يشهد إن كان ذلك صلاة أمامك أن تستطيع أن تصلي. ينفي أستاذ حديث إذا مات ابن آدم وقضى عمله إلا ثلاث؟ لا، انقطع عمله الذي يؤجر عليه ويترتب عليه خاتمته. أما العمل بمعنى العبادة والتي لا يترتب عليها تغيير مستقبل حياة هذا المتعبد، فهذا موجود في نص القرآن الكريم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هاي في الجنة ما في تسبيح ما في تحميد اللي بقوم فيه على بنص القرآن الكريم. أن الملائكة أن المؤمنين في الجنة يحمدون الله عز وجل في مناسبات كثيرة، منها مثلا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلا نستطيع أن نفهم انقطع عمله أي انقطاع مطلقا إلا ما نص على الرسول، ونحن جيناك بالنص، ما عم نحكي فلسفة من عقلنا، أتيناك بالنص. الصلاة أمامك هل حديث صحيح؟ ذكرت عليه سبحان الله وبتقول لي هذا الكلام. نعم، هل إيش؟ هل تكيد هذه الصلاة؟ مثل أهل الجنة لما بيصلحوا رب العالمين يكيدوا ملازع أجر العاملين. أصبر يا شيخ، للكبير أهل الجنة هي حنجيل التباس، بس انت فكر شوي في الإجابة عن السؤال. خلاص، وهذا من هالباب نفسه، فهل اللي بيقوم بنوع من الشكر بتفيد ولا لا؟ ما جاوب اسمي. سبحان الله الشيخ قديش مظلوم، لازم يجيب عن سؤال بعد سؤال بعد سؤال ولاخذ ما شاء الله نصف الليل، واذا هو وجه سؤال واحد كل المسؤولين بيظنوا عليه بهالجواب. ليه؟ أنا عم سلام الدنيا تهت هذا الذي قلناه. الله سبحانه وتعالى عندما كان الشهداء يعود الدنيا في كل مرة قال سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. إذا معنا ذلك أنه هذا عمل آخر يزيد حسنا. شو عم تكرر الكلام السابق؟ نعم بخير بس هل شو عم تكرر؟ نعم تظارف هلا أنت أجلت ما في تظارف، قلت هذا حمد شكر. وين التضارب؟ صلاة شكر، حمد شكر، تسبيح شكر، كما قال عليه السلام لما قالوا له عليه السلام وقد قام حتى تقصرت خدماه قالوا قل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني نفسي كل جاء واحد الجنة ويوشك بقدمه خلاص ما عاد يتعرف على ربه، لا أفلا أكون عبدا شكورا. في موضوع الصلاة قبل يعني هذا سمعت في أي شيء يأتي ويا ويا معتنا قبلنا هذا وضع مرة أخرى، هذا بدل أنه كان تمام يعني لا يشعر حتى يعني هلا انت حكمت عليه بالاعدام المره هذا الميت اللي مات، يعني كانه كان جسد لا روح فيه، قال روحه ماتت سواء كان صالحا او طالحا، سواء كان مؤمنا او كافرا موجوده وما بتحس ان الروح تواصل بشيء لا بنعيم ولا بجحيم. اذا كيف انت تقول الايه السابقه ما ينبي عن الحقائق؟ وين فتحت له طاقه إن كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة فلا يزال يتنعم بروحها وريحها ونعيمها حتى تقوم الساعة؟ ما في بعض الأحاديث ربي أقم الساعة مثل ما انبسط في المقام اللي هو له ربي أقم الساعة وذاك القبيح المسكين الكافر أو الفاسق يرى مكانه من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فيقال هذا مكانك هنا تقوم الساعة. لكن ربي لا تقوم الساعة ظهر شو مصيره من كل هذه الأشياء كلها، لأنه قال سبق في جيد جيد من الناس أنه الآية هي بالدل أنه ما كانوا يشعرون، ما كانوا يشعرون الشعور المادي اللي نحن نشعره، أما الشعور البرزخي اللائق بحياة الروح سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة بهذه الحقيقة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. شو معنى النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ يعني في الحياة البرزخية تقول بعدين أنت بكل صراحة إن ما حسوا بشيء، لكان النار يعرضون عليها غدوا وعشية ما حسوا بشيء. قد يكون هذا قالوا من العمل الذي يترتب وراءه إسعاد أو إشفاق، تغيير الخاتم التي ختم له بها، كما قال السلام إنما الأعمال الخواتيم. فبس يموت الإنسان انقطع عمله، مات على خيره وعلى شره، هذا الخير لا يجيب، هذا الشر لا يجيب إطلاقا، سيلقى جزاؤه في القبر قبل كل شيء إما في المحشر. لا لا علاقة بالحقيقة مجاز. المهم أن دار التكليف هي دار الدنيا، فإذا مات انقطع عمله كمكلف، فلا يزداد يعني تقربا وعلوا عند الله إذا كان مؤمنا يعمل غيره، ولا أيضا يزداد شرا يعمل غيره انقطع عمله، إلا بعض تعرفون من الاستثناء مذكور الحديث الولد الصالح ونحو ذلك. في العهد السابق أحياء، يعني ما نقول أحياء بخصوص المعراج هذا، فإن الأنبياء أحياء بغض النظر عن حقيقة هذه الحياة وأنها ليست كحياة الدنيا فهي حياة برزخية. المهم النص إذا جاء وجب الاستسلام له، لكن لا يجوز بناء الاستنباطات والأحكام الشرعية كما تنقل أنت الآن عن الشعراوي هذا أنه الله نفعنا بموسى. نعم. إيه الله نفعنا بموسى بتقدير الله عز وجل لذلك يعني. والخمسين صلاة جعلت خمس بتقدير خمس، سواء جرى الحديث بين موسى وبين الرسول عليه السلام أو لم يجر. وأخيرا أقول كلام الشعراوي قد يرد على بعض الناس اللي ما عندهم علم ناضج، لكن لا يرد على كلامنا السابق. نحن قلنا أن الميت إذا مات ينقطع عمله الذي يزداد به قربا إلى الله عز وجل، أما لا ينقطع العمل عنه مطلقا، أقل شيء هو يرى مكانه في الجنة، هذا ليس عملا، أقل شيء يرى مكانه في النار والعياذ بالله. هذا عمل تطلب عن الصلاة وقيام وركوع وسجود، أو قصة موسى عليه السلام بين الإسلام والمعراج، هذا طبعا لا ينكر لأنه شيء ثابت، لكن ليس معنى ذلك أن هذا العمل الذي قال عنه الرسول انقطع لم ينقطع. لا، هذا العمل اللي هو عمل تكليفي انقطع بلا شك. هل حياة يعني الكافر ما هو حي حياة بردغية أيضا؟ نعم، الكافر ما هو حي حياة بردغية في قبره؟ نعم. إذا التخصيص ليش هذا التخصيص للأنبياء؟ يعني وعد نفسه فيكم. لكن نحن سبقنا. نعم، نحن سبقنا. نحن اليوم كنا عنده، نحن اليوم كنا عنده صباحا وعدت فيه. بسم الله. سلام سلام سلام عند قرية خلية صباح قرية سلام عليها لا الله ده يتكلم الثاني مين يتكلم الكلام الثاني؟ هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج؟ وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟ السحر إذا صح نسميها علما فهو مثل العلم النصوصي والشقاوي وطعن في الناس وقتل وسط الدماء إلى آخره. فهو في الإسلام محرم بلا شك، لأن علم السحر يقوم على تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، ولذلك هذا السحر لا يتعاطاه إلا أحد رجلين، إما كافر وإما مسلم فاسق لا يتقي الله عز وجل ولا يتبع شريعته. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال: حد الساحر ضربة بالسيف. الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته بما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك لا يجوز تعلم هذا العلم كما بينا آنفا، وما يتوهمه بعض الناس، وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة

في تسلطه على شعبه. ثم جرى ما جرى من القصة الثالثة في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما وقع اختيار الساحر على ذلك الغلام أمال قلب الغلام إلى راهب كان يمر به كل يوم مصبحا إذا انطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر. فأثر بكلام الراهب وركن إليه إلى أن وقعت له معجزة. وكان إذا خرج من أهله في طريقه إلى الساحر مر على الراهب ووقف عنده يتعلم منه العلم والحكمة، فيتأخر بسبب ذلك عن الوصول إلى الساحر في الوقت المعين له فيضربه الساحر. ثم إذا عاد مساء إلى أهله ومر على الراهب تأخر عن أهله فضربه أهله، فشكى أمره إلى الراهب يوما وقال له أنا ما بين أهلي وما بين معلم الساحر ضربا، أخرت عن أهلي ضربوني، أخرت عن الساحر ضربني. قال فإذا قال لك الساحر لم تأخرت قل أخرني أهلي، وإذا قالت أهلك لم تأخرت قل أخرني الساحر. يجوز الساحر كذا؟ إيه العوام أنت لسه تعمل تعرف يجوز هل ولا يجوز وهو جاي في الحديث. وذات يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف قاطل، فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤوا لا على قتلها ولا على مجاوزتها. فهو كإنسان من جملة هذا الجمهور رفع يديه قائلا اللهم إن كان الرب إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة. فما أتم كلامه إلا وانطلقت، لم يكن شيء وانطلق الناس يمشون، لكنهم انتبهوا إلى أن شريط الطريق وذهاب الآفي كان بعدما دعا هذا الغلام الصغير تلك الدعوة. أخذوا نعم ضربها بحجر يمكن أنا بعيد عاد فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به. فوصل خبره فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى، فأرسل خلفه فقال له عافني. قال الله الذي يعاف إن شئت، دعوت لك ربي أن يعافيك على أن تؤمن بربي. فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون يعني. فقال الوزير آمنت برب الغلام، فدعا الغلام فربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصيرا. دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك. فأمر به فقتل. بعد أن كان توضح منه من أين جاءته هذه الفتنة، وزيره وسعد الأيمن كفر به، هذه فتة ستمشي ولذلك يريد أن يستأصلها. فلم يزل بالوزير حتى دل عن الغلام. بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء بالغلام. يا رشيد الآن فدل على الراهب، وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني. مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى اعترافه. فأرسل الملك وراء الراهب وطلب منه أن يشكر بربه ويؤمن به فأبى فنشره بالإنشار حتى وقع على الأرض في الخدين والراهب لا يرتد عن دينه. ثم جاء جو الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأكلوه إلى أعلى جبل ثم يربو به من قمة الجبل إلى الأرض ومن شغلية. فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع إليه قائلا اللهم اسقنيهم كيف شئت. فتزلزل الجبل من تحت أقدامهم وماتوا جميعا في سفك الجبل قتلى. ونزل الغلام يمشي حتى وصل أمام الملك فكاد يجن منه. قال له كيف هذا؟ قال كفانيه ربي تبارك وتعالى. فأمر سلة أخرى من جنده وأمرهم أن يأخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينة صغيرة فإذا وصلوا إلى وسط البحر أن يرموه في البحر. فأخذوا لما دخلوا به البحر قال اللهم اكفيهم كيف شئت. فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو. أخذ يمشي على الماء إلى وصل ضرب الملك فارتاب منه الملك غيظا شديدا فقال له الغلام إنك لن تصل إلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال ما هو؟ قال أن تجعل للناس ميعاد يجتمعون فيه ليوم عظيم ثم تأخذني وتضعني على الخشبة تصلبني على الخشبة ثم تأخذ حربة من كلالتي وتقف بعيدا عني ثم ترميني بها قائلا بسم الله رب الغلام. فإذا انت فعلت ذلك وصلت إلي وقتلتني وإلا فلن تسلط علي. تعال الملك لميقات يوم عظيم واجتمع الجمهور من الشعب ووضع الغلام على الخشبة ووقف الملك أمامه بعيدا عنه وأخرج من كلاهما الغلام حربة وقع قائلا بسم الله رب الغلام ورماه بها فأصابه في صدره ووضع يده هكذا وأسلم روحه. فلما رأى الجمهور أن الملك لم يستطع الوصول الغلام إلا حينما ذكر اسم رب الغلام كفروا بالملك وآمنوا برب الغلام فكان هو كما يقال اليوم كبش الفداء. فحينئذ أمر بحفر الخدود الأخدود وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن كما هي معروفة. فكان الناس ما بين متردد ومتراجع وبين مقدام لا يبالي بالنار حتى جاء دور امرأة وهي تحمل الصبية لها في حجمها. فلما رأت النار أشفقت على نفسها وعلى غلامها فسمعت الغلام يناديها بأعلى صوته اصبري يا أماه فإنك على الحق. طلبت نفسها في النار تلك هي قصة الغلام والسافر. الشاهد أنه من المعلوم من التاريخ السابق أن الملوك كانوا يستغلون السحرة وقصة سحرة فرعون مذكورة في القرآن أكثر من مرة. فأراد الله عز وجل في زمن من الأزمنة المتقدمة أن يجعل السحر عاما في الشعب حتى يميز المعجزة من الأمر اللي هو مصدر وأثر من آثار السحر وتجلس. فالسحر لأجلهم بالسحر لما رأوا معجزة موسى ميزوها وما قالوا هذه سحر أيضا ولذلك قروا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. لهذه الحكمة أنزل الله عز وجل ملكين اثنين وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما أن الملائكة نزلوا لقصد حسن كانوا على علم رب العالمين، لأن هذا العلم قد يضرهم وقد يكون فتنة وبلاء عظيم لهم، فكانوا ينصحوا المتعلم فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لهذا لا يجوز في الإسلام تعاطي علم السهر، لأنه كما قلنا في أول الكلام إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا تعليقي لما يتأثر على علم السهر. أما ما هو العلاج فليس هناك إلا شيء واحد، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع خاشع مع قراءة المعوذتين بصورة خاصة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا كان هناك إنسان يظن أنه أصيب بشيء من سهر هؤلاء الدجالين، أما الذهاب إلى ساحر من هذا الجنس فهو شرك واستعانة على محاربة الشرك والشرك نفسه، وهذا أمر لا يجوز. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي، وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ومنهم من ذهب لأن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين أشرعوا أنتم معه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب لأن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه ومن كان بعيدا عنه فأخر عنه وعقب بتأمينه على تأمينه. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في مرة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت حقيقة ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وتترك الحقيقة، وهذا الشرط مفقود ها هنا لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور. إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص حين ذات بإلاء الحقيقة إلى المجاز لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام أكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على القول بتكبيره، فذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته، وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليقتدى به أي ليقتدى به، فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به إنما هو اقتران معه، وهكذا كل الأذكار، وهكذا أخيرا قولك معني إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من النهي العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإماء المقتدي بعد فراغ إمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائد يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بالتأمين، وهذه مسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس من الغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد ففي الأردن مثلا، في الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر دار السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون، وقبل أن يتنفس حتى يتمكن من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. يعني أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين، وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة السد الذريعة فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة في تأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي بمسابقة الإمام تقدما من جهة، وهذه المسابقة، وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء، ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة هو لا يمد نفسه وصوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يبتدئ هو ينتهي بكل المبتدئين انتهوا. فسابقوا الإمام سابقة لا يكاد يقولها الإنسان عالم مسلم. فإذا ما لقن المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر قول عليه السلام إذا أمل فأملوا، إلى ذات قيل بينهم وبين مسابقتهم للإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته، فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمل الإمام فأملوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر أن هذا